وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل إذا حجبت عنه التوبة 40 يوما فإن صدقه كفر، فهل إذا تاب بعد الكفر يتوب الله عليه؟ نعم، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، والتوبة يعني التوبة مفتوحة إلى أن تطلع الشمس مغربها، لا تحجب التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس بمغربها فيسد باب التوبة. أو شخص يغرغر فيعاين الحق ينتقل إلى الآخرة فلا تنفعه التوبة عند الغرغرة. إيش هذا كلام طويل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من المصلين ولدينا مسجد بإمام غير راتب، أحيانا يصلي بنا إمام ويفعل التالي: في الركعة الأولى مثلا بعد الفاتحة يقرأ آية الكرسي ثم يتوقف، ثم يتوقف ويسمي بالله بصوت منخفض ثم يقرأ سورة الإخلاص، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ آية أو آيتين بعد آية الكرسي كذلك يتوقف ويقرأ سورة الإخلاص. هناك من أنكر عليه هذا الفعل من المصلين بحجة أن أئمة الحرمين وغيرهم لم يفعلوا ذلك، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه بدعة، وهو يقول إن أحد الصحابة فعل ذلك وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا لم أذكره أو لا أذكره أنا صاحب السؤال، إيه لا يذكره صاحب السؤال، هو هذا الصحابي الذي يختم قراءته بسورة الإخلاص، يعني يختم الصلاة بسورة الإخلاص، هذا الذي يظهر مما روي، يعني كأنه في آخر صلاته يقرأ بسورة الإخلاص، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلوه لماذا يفعل؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يحبك كما أحببتها لأنها صفة الرحمن. لكن هذا الذي يفعل يقرأ آية الكرسي ثم يسكت، ويسمي الله سرا ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم في الركعة الثانية يقرأ الآيتين بعد آية الكرسي ثم يعني يسر بالبسملة ويقرأ سورة الإخلاص، هذه الهيئة وهذه الصفة يعني نحتاج إلى، لأنها قربة فنحتاج إلى دليل مأثور عن السلف الصالح. يعني قد تكون يعني الحقيقة من ناحية الهيئة ومن ناحية تركيب الهيئة أنها غير مأثورة، نحتاج إلى دليل، كل قربة لا بد عليها من دليل. وما تفسير استمتع بعضنا ببعض؟ إيه يعني هؤلاء الإنس مع الجن، الإنس لهم مطالب لهم رغبات لا يقدرون عليها، ولكن الجن تقدر عليها كسرقة مال أو إحضار شيء بعيد، لأنهم يعني سريع التنقل أو لا تحجبهم الجدران، فيحققون بعض الرغبات للإنس أو يستولون على يعني شخص يأتون به يسوقونه ويأتون به أو يخطفونه، الجن تخطف بعض الأشخاص برغبة هذا الإنسي، فهذا يتمتع به الإنسي. لكن كيف يتمتع الجني بالإنسي؟ الإنسي يعبده ويعظمه ويسجد له، والجني يستمتع بهذا من الإنسي، والإنسي يستمتع بما يحققه له الجني من هذه الرغبات المحرمة، وكل منهم والعياذ بالله سوف يكون مصيره النار والعياذ بالله في الآخرة، ولا ينفعهم ما تمتعوا به في الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرب، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا في مصر يحدث بعض أنواع الشرك عن طريق سؤال أصحاب القبور من البدوي أو الحسين فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم نعم. طب بعضهم يقول أنا أذهب إلى هناك لأني برتاح نفسيا وأصلي فقط لله وحده لا شريك له بس هناك في مسجد الحسين أو في مسجد البدوي. هذا ما أقدرش يعني كيف أرد عليه يعني ماذا أقول له يعني؟ نقول هذا الشيطان يرضى عنك وما يوسوس لك عند البدوي. إيه فيتركك خلاص رضي عنك. لكن أنت تكون في اسكت يا أخي اسكت. إيه أصل العلاج في القرآن اكتفي به أنت. أي نعم يعني هو يقول يعني أنا لست مشركا هل أعطيه نفس حكم الذي يسأل غير الله يسأل؟ نعم نعم نعم. يعني هو مشركا مثلهم هو لأنه لا يرفض ما يفعلون. ها لأنه هو لا يرفض ما يفعلون هو أي هو هذا فعل وسيلة نعطيه حكم الشرك الأصغر. أفندم نقول أنت إذا كنت مخلصا لله لكن عبدت الله بمكان يعبد فيه غير الله ذبحت لله بمكان يذبح فيه لغير الله فهذا وسيلة للشرك الأكبر وتكثير لسواد المشركين فهذا وسيلة للشرك الأكبر وهو شرك أصغر. طبعا قد يكون معك أصل التوحيد لكنك أشركت شركا أصغر سيوازن بالتوحيد يوم القيامة فإن رجح بالتوحيد سحبت إلى جهنم وإن رجح الأصل الذي معك به فأنت تدخل الجنة لكن لا تكون من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. واضح؟ أي نعم نعم يا شيخ الآية أفدنا. أي هذه مسألة ثانية أجل اسمح لي وخلنا. أي نعم هذه مسألة ثانية طبعا القرآن شفاء لكن ما يتأكل بالقرآن ما تسوي لك عيادة. أي نعم وتأخذ فلوس الناس وتقول أنا عالج بالقرآن. أي نعم والجالون هذا بمئة ريال هذا علاج الروماتيزم وهذا علاج وجع الرأس وهذا علاج ويروح يقرأ لك بالخزان. لا هذا كله يتأكل يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. نعم أي ناصر جالس أمامكم ما شاء الله. أهلا وسهلا بالشيخ ناصر. يقول الشيخ هذا بعد ما لقى من يمدح إلا ما لقى من يمدحه. أي نعم وين الشيخ ناصر الرواشدة؟ على كل حال نحن نحترم الأخ ونقدره لكن إيش ما حكم من جاء الدابة؟ إيش الدابة يعني يقتل هو وهي هي لكن من يقتله؟ ولي الأمر. ما تروح أنت تطخه ولي الأمر إذا كان في ولاية نعم. أي نعم عليكم السلام. أنا طلبت من الأخ أن يعفيني من الأسئلة الشفوية فأنت أيضا جزاك الله خير. لا بس انتهي من هذه وما في مانع أنا أروح أخذ هذه كان بيني وبين الإخوة عهدا يكتبوا فأجمعها ثم أضعها في الكتاب بدون إجابة هذا نوع من يعني عدم الوفاء. ها؟ حضرتك الحديث اللي هو من سنة في الإسلام سنة الحسنة أنا تكلمت بما يكفي وزيادة الجدل لا هو على كل حال في ناس جادلوا في ناس خرجوا على الدولة بسبب هذه المشكلة. أي نعم لكن لا ما استعان لا لا لا يقر الكافر أن يقتل المسلم وليست الاستعانة التي أعني هي استعانة به لدفع الظالم الباغي بس لا ما هو نتيجة ذلك ليس نتيجة لذلك لا لا ليس نتيجة للاستعانة بهم أبدا يعني أرجوك رجاء لا أنت هو يريد أن يرسخ فكرة استحكمت بذهنه. أي نعم ما حكم البورصة وهي شراء المال بالمال إيش مقابل ربح معلوم يعني شراء الدراهم بالدراهم ما أدري على كل حال هذه ما أدري أنا ما تصورت مسألة المسألة هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أداء العمرة وقبل الذهاب أنا أريد أن أجلس أنا وانت يعني منفردين ولك علي أن يجري الحوار بيني وبينك بإنصاف وسلامة طبع. إيه نعم إذا بادلتني ذلك. إيه نعم يعني لا إذا بادلتني ذلك. قراءة حوار أو مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نعم، يكون بيننا إن شاء الله الإنصاف وسلامة الطبع وسلام. نحن على كل حال لا نظن بك إلا خير، جزاك الله خير، لكن الفهم أحيانا يكون يعني تكون تجعل شيء سبب لشيء وهو ما هو بسبب لشيء. أي نعم. يقول أريد أداء العمرة وقبل الذهاب إلى مكة المكرمة أريد المرور على جدة لعمل رسمي، هل يجوز أن أحرم من جدة أم يجب الإحرام من الميقات؟ ما دام تمر على الميقات وأنت تريد العمرة لا تتجاوز الميقات حتى تحرم. طبعا اقضي عمرتك ثم اذهب إلى جدة واعمل العمل الرسمي، لكن إذا كان عندك عمل رسمي لابد أن تذهب إلى جدة أولا. تخلف الميعاد. يقول انتشر سؤال كثير فيعرض علينا كإمام مسجد إمام المسجد، وهو ما حكم من يضع فمه على عورة زوجته أو هو في فم زوجته؟ هذا يعني شذوذ، أراه شذوذا، لأن مباشرة الزوجة إنما يكون بالمقابل. ثم عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى مني ولم أرى منه. ثم أيضا هو من ناحية الأمور الطبيعية لا تتم اللذة يعني بهذا الفعل، بل هذا الفعل يعني يكون نتيجته كراهية ولا شك. وهذا ما علمته إلا من هدي الكفار، أي نعم، أصحاب الشهوات المتجاوزة. والشهوة لا تستكمل إلا في حدودها، أما أن يصل به الأمر إلى أن يجعل فمه بدل العورة أو عورته بدل الفم، يعني قبحهم الله. حتى يعني أنا سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد مما يذكره عن قباحتهم أن المرأة أنه يعني لا يفرق بين ما خلقه الله له من يعني الاستمتاع بها في ما خلقه الله له وبين فمها، حتى أنه يقذف في فمها وتبلعه. هذه حالة سوية تقرف مثل ما تفضلت. نعم، ليست حالة سوية، فليتق الله المسلم. ليس هذا المسلم يضع الأمور في مواضعها، ليس عدلا. العدل أن تضع كل شيء في موضعه. أي نعم، يسمونه ممارسة بالفم، ممارسة جنسية. سبحان الله، الفم خلق فم خلق لإدخال الطيبات. أي نعم، يعني ما يفرق هذا بين ما يخرج منه. لا، الحيوان ما تفعل كذا، ما تفعل. أي نعم، والله لولا، يقول سؤال عن نونية ابن القيم، والله لولا رؤية الرحمن بالجنات ما طابت لذي العرفان، كيف السبيل لهذه المعرفة والطريق الموصلة إليها؟ أي نعم، طبعا رؤية الرحمن بالجنات، رؤية الله بالجنة حق، وهي لأهل الجنة بقدر ما حققوا من معرفة الله في الدنيا والعمل بطاعته، ها، بمعرفته سبحانه وتعالى. يخشون ربهم بالغيب، يعرفونه، يعرفون صفاته. هل تعلم له سميا فاعبده واصطبر لعبادته؟ هل تعلم له سميا؟ إذا أعطيت صفاته حقها من الإيمان فأنت تثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ومع إثباتك هذا التوحيد فإنك تعلم يقينا أن ما أثبته ليس هو حد صفته ولا كيفية صفته، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فبقدر ما تحققه من معرفة الله كما تعرف إلينا بكتابه وسنة رسوله تتحقق رؤيته في الجنة سبحانه وتعالى. كما تراه علميا في الدنيا ستراه عيانا في الآخرة. يعني الرؤية اليقينية التي يعني تدفع للعمل الصالح للإحسان. كل المؤمنين يرون ربهم على قدر إيمانهم. أي نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. هل يجوز الذهاب كل يوم لصلاة ركعتان؟ نقول ركعتين بمسجد قباء أو ذلك يختص بيوم السبت. على كل حال المسجد النبوي أفضل من مسجد قباء، ولكن لا تترك إذا تيسر لك أن تزور مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أي نعم. لكن الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة، ولهذا ورد الحديث من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. يعني بعض المتأملين قال يعني كأن الذي يصلي في المسجد النبوي بألف صلاة ومسجد قباء كأنه عمرة، فكأنه بالنسبة صلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. أي نعم. إذن لا تترك الفضل كله وتذهب كل يوم إلى مسجد قباء تعتقد أن هذا التكرار أفضل من صلاتك في المسجد النبوي. لا. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إهداء العمرة إلى أخ غير مريض ولا يتمكن الحضور إلى هذه الأرض المقدسة؟ هو لا يجب عليه العمرة، فلماذا تتكلف؟ مدام ما يتمكن لا تجب عليه. ولو كان حجا وهو لا يتمكن هذا غير مستطيع السبيل. أخذ فوائد من البنك الإسلامي لإيداع به أموال أخشى عليها الضياع والتصدق بها. هو بنك إسلامي ما يعطيك فوائد ربوية، يعطيك فوائد تخضع للربح والخسارة، فأي لما يعطيك فوائد إنما هي مضاربة. ومدام بنك إسلامي يعني ويخضع للشريعة الإسلامية فيختلف عن الفوائد الربوية. إيه بنك إسلامي علشان يميزه عن البنوك الربوية، المقصود به أن يميز عن البنوك الربوية. البنوك الربوية ليست إسلامية. إذن البنوك التي تتحاشى الربا وتضارب مضاربة إسلامية بنوع شركة من أنواع الشركات المشروعة هذه إسلامية. نعم، فيه اقتصاد إسلامي وفيه